لو ان في هناك واحد عاوز يعمل مشروع علم، وده مشروع انا نفسي فيه بالفعل فيه، واسال الله تعالى ان ربنا يقدرنا عليه، ان انا اعمل ترجمه لكل الفضلاء والنبلاء من اهل مصر خلال 100 سنه، خلال 100 سنه لكل نبلاء مصر خلال 100 سنه، يعني مثلا من سنه 1800 لغايه من اول 1900 لغايه مثلا 2005، كل النبلاء اصحاب الجاه. طب ليه الفكره بقى؟ طيب لابد ان انا استشير مين؟ يبقى لابد ان انا استشير اهل الخبره في هذا الباب، اللي هم مين؟ اللي هم العلماء وطلبه العلم الكبار. ماشي؟ فقول لهم والله انا بفكر في فكره فلانيه، رايكم ايه بقى؟ فهم يساعدوني في وضع خطه هذا المشروع. طيب من الذي سيقوم بتنفيذ هذا المشروع؟ من الذي سيمول هذا المشروع؟ ما مصادر هذا المشروع؟ ما المدى الزمني لتنفيذ هذا المشروع؟ طيب إذا تم هذا المشروع كيف يسوق هذا المشروع؟ يعني طبعا في هناك ناس يشتغل ويتصرف عليه وما إلى ذلك. طيب لو خلص هذا المشروع يبقى في كم مجلد مثلا؟ طيب مين الذي سيقوم بتوزيع هذا المشروع؟ ده كله تعتبر دراسات جدوى، بعد ما تنتهي تماما يتم أخذ القرار بتنفيذ المشروع أو عدم تنفيذ المشروع.